الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس من باب الكلام يجر الكلام، قلنا الإمارة تتقدم على الأصل العملي من أي جهة؟ من جهة الجمع العرفي. والمقصود من الجمع العرفي عند الشيخ ماذا؟ عند الآخر أمس قلنا الورود، وقلنا أشكلنا نحن التعبير عن الورود بالجمع العرفي على خلاف المصطلح، فإنهم يطلقون الجمع العرفي على الحكومة. على أي حال قال بأن الإمارة واردة، ثم أراد أن يرد الشيخ الأنصاري. مصدر جديد ما قاعد أبين، أريد الكلمة من الدرس الأمسي أذكر حتى أصدق العبارة، فإن العبارة صعبة يا مولانا فالتفت جيدا. ثم يريد يرد ما قال الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري شنو قال؟ قال بأن الإمارة حاكمة. قال هذا باطل. ليش؟ لأن معنى حجية الإمارة إما جعل الحكم المماثل، وإما قولوا يا شنو المنجزية، وعلى كليهما لا تكون الإمارة حاكم. لأن معنى جعل الحكم المماثل يعني دليل الحجية يقول أنا أجعل حكما مماثل لما تقول الإمارة، بناء على هذا لا نظر الى الاماره لدليل الاماره الى الاصل، وبناء على المنزل المعدل كذلك. ثم قلنا هذا التعبير الجديد الى الان التفت له حتى العباره، يعني تطبيق العباره الذي بقى لنا يبتدئ من الان من تعبيراتي الان الجديده. ثم قال نعم لو بنينا على مسلك جعل العلمية كانت الإمارة حاكمة. لماذا حاكمة؟ لأن بناء على جعل العلمية دليل حجية الإمارة ماذا يقول؟ يقول جعلت الإمارة علما وألغيتو ماذا ألغيتو؟ الشكل، واحتمال 30% الشكل غير. بناء على هذا يكون دليل الإمارة ناظر إلى الأصل، لأن موضوع الأصل ما هو؟ هو الشك. فإذا دليل الإمارة ألغى الشك يعني ألغى الأصل، ناظر إلى الأصل ويلغى الأصل. من الأول أقول بناء على مسلك جعل العلمية الإمارة تكون حاكمة. لماذا ناظر؟ لماذا؟ لأن دليل الإمارة حينما يقول جعلت الإمارة حجة يعني جعلتها ماذا؟ علما، يعني ألغيت ماذا؟ أي مهم هذا التعبير، هذا يعني ألغيت ماذا؟ الشك. وهذا معناه النظر إلى الأصل، لأن موضوع الأصل هو الشك. فدليل حجة الإمارة إذا يلغي الشك يعني يلغي الأصل، يريد يطرح الأصل، فيكون دليل الإمارة ناظر إلى الأصل. وهذا بخلاف العكس، هاي تتمها ما تلتفت بالله رجاء إليه. دليل الأصل لا يمكن أن يكون ناظرا للإمارة وملغيا للإمارة. لماذا؟ لأن الإمارة ناظرة إلى الحكم الواقعي، والحكم الواقعي ليس موضوعا. هو الاحتمال المخالف لأصل الطهارة. حتى يقال بأن أصل الطهارة حينما يثبت الطهارة فهو يلغي الاحتمال المخالف. احتمال المخالف ماذا؟ هو النجاس، احتمال النجاس. وبذلك يرتفع الحكم الواقعي. هذا الكلام باطل، اكرر من الاول، اقول الاصل لا يمكن ان يكون حاكم على الامارة، انما يمكن ان يكون الاصل حاكم على الامارة فيما اذا قلنا بأن الحكم الواقع اللي هو مدلول الإمارة مختص بنا، بالاحتمال المخالف للأصل، يعني باحتمال النجاسة. بناء على هذا الإمارة تصير الأصل يصير حاكم على الإمارة. ليش حاكم؟ لأن الأصل حينما يثبت الطهارة يعني يلغي احتمال مخالف وهو النجاسة، وإذا ألغى يعني ارتفع موضوع من؟ حكم الواقعي، فيصير الأصل حاكم. لكن هذا باطل يا إخوان، فإن مدلول الإمارة وإن كان هو الحكم الواقع، لكن حكم الواقع ما مختص بالإحتمال. هذا التعبيرات أبي تستفتون اللي أرجع أبينها حتى عبارة الآخرون تتضح يا مولانا. من الأول أقول مفاد الإمارة وإن كان الحكم الواقعي، لكن الحكم الواقعي ليس مختصا بصورة احتمال النجاسة، يعني بصورة احتمال مخالف للأصل. حتى نقول إذا أصل الطهارة جرى يلغي إذن أصل الطهارة الاحتمال المخالف واحتمال النجاسة، وإذا ألغى يعني ارتفع ماذا؟ الحكم الواقعي. لا ليس كذلك، طبق العبارة. يقول يا مولانا يا مولانا اقبل مولانا. وكيف كان؟ وكيف كان عن شنو؟ سواء بنينا على المسلك الاول او بنينا على المسلك الثاني، يعني سواء بنينا على مسلك جعل الحكم مابد او بنينا على مسلك قولوا وياي ما ادري شنو مسلك منجزية، نحن ضد، لنا عداء شديد قياما مع المسلك الثالث، مسلك جعل العلمية. بل لو كنا نبني على مسلك جعل العلمية كانت الإمارة حاكمة. وكيف كان؟ نحن سواء بنينا على المسلك الأول أو على المسلك الثاني، ليس مفاد دليل الحجية، دليل الاعتبار، ليس مفاد دليل الحجية هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا. يعني هذا بس الجعل العلمي، بس الجعل العلمي يعني إلغاء احتمال المخالف للإمارة. يعني إيه الإمارة ماذا إذا قامت على نجاسة شر تكشف عن النجاسة بدر 70، فالاحتمال المخالف 30 احتمال النجاسة المخالف. دليل الإمارة يدعي الإمارة علما يعني يلغى احتمال 30. يقول ليس دليل الاعتبار، ليس مفاد إلغاء احتمال 30 تعبدا حتى يلزم إلغاء احتمال المخالف تعبدا، يعني جعل العلمية بالتالي تعبدا، جعل العلمية تعبدا، جعل التعبدية. لا، ليس مفاد الاعتبار جعل العلمية، كي يختلف الحال. يختلف الحال يعني شنو؟ يعني كي تكون الإمارة حاكمة والأخر ليس بحاكم. ويكون مفاده، والله كنت ترجع عندني سطرين أو ثلاثة أسطر وايد دقيقات، كي يكون ويكون مفاده في الإمارة، خلق بالكيان أول بعدين تطبيق، ويكون مفاده في الإمارة نفي حكم الأصلي حيث أنه حكم الاحتمالي بخلاف مفاده فيه، لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه، كيف وهو حكم الشك فيه واحتماله. شلون تحبيرها حلوة يا أخي. طيب يلا من أول، كي يختلف الحال ويكون مفاده، مفاده لها علما تلعيه أو يائي السبعة، مفاد دليل الاعتبار، مفاد دليل الفجية في الإمارة نفي الأصل، نفي حكم الأصل، حكم الأصل ماذا ما أخباره طهارة مثلا، يلقى الطهارة. ليش يابا بناء على الجهة العلمية ما في دليل مفاد دليل اعتبار الإمارة نفي الأصل؟ يقول لأن الأصل موضوع ماذا؟ الشك. ليش احتمال؟ احتمال شك، شك احتمال نفس الشيء. موضوع الأصل الشك، ودليل حجية الإمارة يلعب العلم يعني ينتج على العلم يعني ما في شك، ينتج له في الثلاثة بالمئة يعني يصير عندك يقين فيتبع موضوع الأصل. حيث أنه أنه لها علما ترجع عنه، يلا جاوب بالعدل. الأصل حيث أن الأصل حكم الاحتمال، حكم الشك يعني احتمال بمعنى الشك. الأصل حكم الشك، فإذا هذه حجة الإمارة ينتج الشك يتعال عليه ينتج الشك يعني نفي الأصل، فتصير الإمارة حال، لأن الإمارة تجعل العلمية تنتج الشك وموضوع الأصل هو الشك فيتبع موضوع الأصل. هذا بناء على ما ترجع العلمية، الإمارة تصير حاكمة لكن الأصل ما يصير حاكم بخلاف مفاده فيه، مفاده لها علما تبع، مفاد دليل اعتبار فيه يعني فيه في الأصل، مفاد دليل اعتبار الحجية في الأصل ليس هو، لا يلزم من حكومة الأصل. ليش؟ لأن الأصل يا أخي مولانا، وإن كان يلغينا احتمال المخالف أصل الطهارة، يلغينا احتمال من؟ المخالف الأصل، احتمال المخالف شنو هو؟ نجاس. لكن ما ينتفي بذلك، ما ينتفي بذلك مدلول الإمارة، لأن مدلول الإمارة هو ماذا؟ الحكم الواقعي، والحكم الواقعي ما مختص بصورة الاحتمال، احتمال النجاسة، لذي هو الاحتمال المخالف لأصل الطهارة داخل مفاتن الاعتبار فيه في الأصل. ليش؟ هنا دليل حجية الأصل ما يكون حاكم، يقول لأجل أن الحكم الواقعي الذي هو الحكم الواقع مدلول الإمارة ليس حكم احتمال خلاف الأصل، يعني ليس الحكم الواقعي هو الموضوع، لأجل أن الحكم الواقعي ليس مختصا وليس حكما مختصا بما بالاحتمال بصورة الاحتمال المخالف للأصل، حتى نقول بأن الأصل إذا جرى ينفينا الاحتمال المخالف واحتمال النجاسة فيرتفع كذلك الحكم الواقع. لا لا لا لا كيف؟ وهو حكم الشك فيه، كيف نقول أن الحكم الواقعي مختص بصورة احتمال المخالف للإمارة للأصل، والحال أن الأصل موضوعه ماذا؟ هو الشك في الحكم الواقع، يعني الشك ديما في أن الواقع طهارة أو نجاسة، لا بد من الشك. فلو كان الحكم الواقعي مختص بصورة احتمال النجاسة يلزم الأصل ما يجب أبدا، إذ كلما جرى إذ كلما جرى الأصل سوف ينفي لنا احتمال النجاة. واذا انتفى يعني احتمال المخالف في الاصل انتفى فسوف يزول الحكم الواقع. شك في الحكم الواقع لا يبقى، لان موضوع الحكم الواقعي احتمال النجاة. فاذا الغي احتمال النجاة ببركة الاصل زال الحكم الواقع. واذا زال الحكم الواقع سوف الاصل لا يجري، لان الاصل متى يجري؟ اذا عندنا شك في الحكم الواقع. اما اذا زال الحكم الواقع لا يجري الاصل حينها. فيلزم من جريان الاصلي عدم جريان الاصلي، يلزم من جريان الاصلي عدم جريان الاصلي. لو كان موضوع الحكم الواقعي هو ماذا؟ احتمال النجاة الذي هو احتمال مخالف الاصل. نريد ان نثبت هذا باطل. لو كان هكذا فالاصل تقال، لكن ليس هكذا، لان لو هكذا يلزم من جريان الاصلي عدم جريان الاصلي، يعني يكون جريان الاصل مفني لموضوع نفسه، لان موضوع الاصل هو الشك في الحكم الواقع. اذا شكينا يزول الاصل. فلو كان الحكم الواقعي مختص بصورة احتمال النجاة يلزم اذا جرى الاصل الغان احتمال النجاة. اذا الغان احتمال النجاة حكم واقعي سوف يزول، واذا زال لا يبقى لنا شك فيه حتى يجري الاصل. يعني الشك زال بعد كيف يجري الاصل؟ فيلزم من جرى الاصل عدم جرى الاصل. لذلك يقول كيف؟ يعني كيف نقول الحكم الواقعي هو حكم مختص بصورة احتمال النجاة، يعني بصورة احتمال مخالف الاصل، وهو يعني الحال ان الحكم الواقعي وهو يعني الاصل حكم الشك فيه، يعني موضوعه الشك في الحكم الواقعي واحتمال له. ما لاحظ التفسير للشك، يعني في صورة الشك في الحكم الواقعي واحتمال الحكم الواقعي يجري الاصل. بينما على هذا يبدأ محدود، لو كان حكم الواقع مختص بصورة احتمال النجاة يلزم ام جريان الاصل مفني لجريان الاصل على اي حال. فهم وتأمل جيدا فانقدح بذلك. اتضح ان ما قال شيء احنا انصار الحكومة ما ادري شنو هذا باطل صحيح انا قلنا ورود. فانقدح بذلك انه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة والمطاردة يعني شو يعني المعارضة على التفسير بين الاصل والامارة الا بما اشرنا سابقا وانفا. فلا تقل ما هو الذي اشرنا يعني الورود، لا تتبع المطالب الحكومة، لان الحكومة مبنية على النظر، والنظر لا يتم الا على يامس لقلنا الا على يامس لقلنا جعل العلمية ومسلك جعل العلمية نحن نشطب عليه بالقلم الاحمر نرقمه ربا طاسا شديدا. نرجع يا اخي الى صلب الموضوع، ولقد اقلنا الكلام، ولقد اقلنا الكلام. قلنا بناء على تعريف التعارف بالشكل الذي نحن ذكرناه يلزم لا تعارض اين واين، اين واين، جاوبني اين واين في موارد الحكومة لا تعارض على تعريف بخلاف على تعريف الشيخ. وبعد قولوا يا بعد اين لا تعارض في موارد الجمع، وبعد وين غير جمع الحرفي؟ نص واضحى، نص واضحى. لذلك يقول ولا تعارض ايضا، هذا المورد الثالث الذي يخرج من تعريفنا لا يكون تعارض. نقول له احنا الشيخ الاخر مولا هسه هذا ما تقول لي شنو تذكره، يتبين خلق بعض مرات إيه. إيه هذا اثبت سابقا اذكرت ولا فيما اعتبر شنو قلت؟ قلت ويتفق في غيرهما، في غيرهما احنا ايش فسرنا؟ بعد ما لك داعي تذكر النص والاظهر، لان كلمة في غيرهما تشمل النص والاظهر. بعد شنو؟ ماكو حاجة الى ان تذكر النص والاظهر، النص والظاهر يا اخي يا مولانا. هذا ولا تعهد. ولذلك اضطروا المحشين ان يفسرون في غيرهما بغير التفسير الذي احنا ذكرنا، يعني غير النص الظاهر، حتى محذور التكرار في عبارة العقل لا يلزم، يبقى الاشكال على العقل. يقول له الاشكال هذا تكرار شماسة، لا تكره هذا اصلا النص الظاهر، هو يقول في كلمة ماذا في غير ما يدخل العقل شئت ام ابيت على اي حال. هذا ولا تعارض ايضا اذا كان احدهم قرين على التصرف الاخر كما في الظاهر مع النص، يظهر مع الاظهر او الاظهر، هاي او الاظهر عطف علينا على النص، نحن الظاهر مع النص يظهر مع الاظهر، لذلك عام وخاص يوم مطلق ومقيد، العام ظاهر والخاص اظهر، المطلق ظاهر والمقيد اظهر، يوم مثل عام الخاص ومثل المطلق المقيد مما كان احدهما نصا او اظهر والاخر ظاهر. مو الا عام وخاص كما كمثال، مطلق ومقيد كمثال مثل في القران في الاخرى، حيث ان لنا العرف على كون النص او الاظهر قرين على التصرف الاخر، فانا ايضا لا تعارض على تعريف، وان كان تعارض على تعريف الشيء. وبالجمله الخلاصه طولنا الحشيمون طولنا على تعريف الشيخ، ذني الموارد الثلاثه، ايش الثلاثه صارت؟ موارد الحكومه هذا واحد، وموارد الجمع العرفي بالتصرف في احدهما او في كلا هذا اثنين. بعد هذا موارد النص والظاهر هذا من موارد الجمع العرفي، بعد اثنين خلينا نقول مو ثلاثه، اثنين اثنين هذا هو كثر. على تعريف الشيخ ذني الموارد الاثنين يصير تعا على راينا. لذلك وبالجمله الادله في هذه الصور، يا صور صور اثنين اللي حكومه وجمع عرفي، وان كانت متناقضه حتى مثلولاتها الا انها غير متعارضه لعدم تنافيها في الدلاله. وفي مقام الاثبات حتى التفسير علينا على الدلاله، هي الدلاله يسمى مقام الاثبات لعدم تنافي في الدلاله، بحيث يبقى ابناء المحاوره متحيره، لا لا لا لا لا لا ما يكون متحيرين، بل بملاحظة ساعدني ويا العبارة، امشي وياي ويا العبارة يا اخي، ماكم اطرحني عرض، ما يكون بمتحيرين، بل بملاحظة لما يلاحظون المجموع او يلاحظون خصوص بعضها يتصرف المجموع. هذا لفه نشر ماذا مركب فرق، او في بعض عرفا بما ترتفع المنافات التي تكون في البين، بل بملاحظة المجموع يتصرف العرف فيما يتصرف في الجميع. هذا الذي مثلناه ديما، يلاحظ العرف المجموع فيتصرف في الجميع، مثلناه ديما اذ اغتسل ولا تغتسل، مو شيء مثلناه فيما سبق، لان اغتسل ماذا يحملون علينا على الاستحباب لا تغتسل على بيان عدم الفرم والإباحة، او لا بملاحظة خصوص بعض يتصرف في البعض. هذا كما قلنا في النص والظاهر، في الاظهر والظاهر، اذا لاحظوا الاظهر يتصرفون راح تنزيم الكفار، ما عاد يتصرف في كلمة. نقطة، اذا في موارد الجمع العرفي مثل ما قلنا في موارد الجمع العرفي مطلب جديد قاعد ابين، مطلب جديد قاعد ابين، مثل النص والظاهر نؤول. قولوا يا اخي شنو نؤول؟ شنو قلنا؟ العرف شي يسوي؟ شي يسوي العرف قلنا؟ يؤول الظاهر. يا مولانا السؤال والله صغير جدا، ما في صعوبة ما في ابدا. اذا الظاهر كان سند قطعي والنص كان سند ظني، هنا ماذا؟ قولوا يا سند ظني النص كان داخل معتبر، كان يعني رواة عدول إيمانية داخل ظن، أما الظاهر سند كان قطعي متواتر، هنا أيضا تؤول الظاهرة مع أن سند قطعي، يقول نعم بالي بالي بالي بالي بالي مولانا. ولذلك القرآن الكريم إذا كان إلى ظهور نؤول ظهوره إذا ورد خبر نص في دلالته، إذا كان الخبر مقيد أو مخصص لعموم القرآن نؤول عموم القرآن، نخطط ظهور القرآن، نقيد ظهور القرآن مع أن سند القرآن قطعي من الله عز وجل قطعي مولانا راح نشوفه، وسند الخبر ظني معنا. مع ذلك نقدم الأظهر على الظاهر، وإن كان سند الأظهر قولوا ياي ماذا ظني وسند الظاهر قطعي. لذلك يقول قدس سره ولا فرق فيها. بين يعني في هاي الصور ثمار الجمع العرفي، ثمار الجمع العرفي، ثمار الجمع العرفي، لا فرق بين ان يكون السند في هاي ثمار الجمع العرفي قطعيا تسليميا مثل آية بآية، آية عامة آية خاصة، او ظني تسليمي خبر بخبر او مختلفة واحد قطع واحد ظني. في جميع الحالات ما دام نص واحد والاخر ظاهر يقدم النص او الاظهر، وان كان هذا النص او الاظهر بحسب السند ظنية ان قدم مع ذلك على الظاهر، ولو كان هذا الظاهر بحسب السند ماذا، ولو كان بحسب السند بحسب يعني عندنا قطعية. ولذلك احنا كنا الكتاب السليم نطرح عمومه ونقيده مخصصه لاجل ماذا المخصص لاجل الخبر، وان كان الخبر ظني. ايه مولانا يا اخي هاي ما تخلي لنا اياها جملة معترضة ولا فرق فيها بين، هاي جملة معترضة بين شريطين، خلي لنا اياها رجاء عند الله، لان هاي ترى الجملة شو معترضة طلعت من لساننا شو تسوي، خرجت يا اخي طبق. ارجع الى اصل الموضوع، اقرا العبارة من اول، من اول شو تتبع وياي، رجاء تتبع وياي، قلت العبارة هواي اصعب من المطلب. وبالجملة الأدلة في هذه الصور، يا صور جنة حكومة وجمع عرفي، وإن كان متابعه إلا أنها غير متعارضة، هي غير متعارضة عدم تنافية في التنافية، شد عارض وين يكون مولانا؟ أنت كل شد عارض وين يكون؟ أقرأ هاي الجملة الجديدة. وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور، يعني في غير صورة الحكومة، في غير صورة الجمع العرفي، في غير هذه الصور اللي تكون التنافي مما كان التنافي فيه بين الأدلة، من الموارد التي يكون التنافي فيها بين الأدلة بحسب الدلالة، يعني بحسب معطى نقطة نقطة نقطة مطلق جانبي راح أبين لك. فما قدر قبل قليل وتفخر من لساننا تلك الجملة المحتضبة، الآن ما راح نضيف تلك الجملة تسبق من لساننا يا أخي. الجملة الجديدة هذه أنه قلنا إذا كان أحد الدليلين نص والآخر ظاهر وإن كان من حيث السند أحدهما قطعي والآخر ظني، مع ذلك نأخذ قولوا ياي، قولوا ياي مع ذلك نأخذ بمن نأخذ بالسندين، وإن كان واحد قطعي واحد ظني نأخذ حتى بسند الظني. إذا التعارض بين السندين لا يقع بحيث نطرح أحد السندين. اذا متى يقع تعارض بين السندين بحيث نطرح احد السندين؟ بين لي صورة. يقول في صورتين، نطرح احد السندين في صورتين. الصورة الاولى اذا كانت دلالة هذا الخبر قطعية نص، ودلالة ذلك الخبر قطعية نص، وكرر من الاول تعارض بين السندين بحيث نطرح السندين. متى يكون؟ في حالتين. حالة الاولى اذا كان عندنا خبران دلالة هذا قطعية. ودلالة هذا قطعية. شلون يعني دلالة هذا قطعية؟ دلالة يعني هذا نص وذاك نص. أحدهما يقول تجب الجمعة في كل زمان، والآخر يقول تحرم الجمعة في كل زمان. دلالة هنا قطعية، هذا نص هذا. أحدكم لعله يقول، واحد منكم يا إخوان لعله يقول، لعل أحدكم يقول، شيخنا من الممكن أن أحدهما وارد للتقية. أقول لك اسكت، أفرض بأن الجهة كانت قطعية أيضا، الجهة جهة الصدور كانت قطعية، يعني كانت إلى الحكم الواقعي جسمًا لم نكن نحتمل التقية. أفرض فإذا كان هذا الخبر دلالة قطعية وجهة قطعية، يعني صار إلى الحكم الواقع عنه ولا حكم التقية، ودلالة قطعية لأنها نص، ودلالة ذاك أيضا نص، والجهة أيضا قطعية لا يحتمل التقية. هنا يصير تعارض بين السندين. ليش يصير تعارض بين السندين؟ لأنه لا يمكن للشارع أن يعبدنا بصدور هذا وبصدور ذاك مع العلم بكذب أحدهما يقينا وجزما. هنا يصير تعارض بين السندين، فأحدهما لا هو الصادر والآخر ليس بصادر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي يقع فيها التعارض بين السندين، فيما إذا فرض أن دلالة هذا الخبر ظنية وليس قطعية، ودلالة ذاك الثاني أيضا ظنية وليست قطعية، ولكن لا يمكن الجمع العرفي. الجمع العرفي ما كان ممكن بين الدليلين. هنا أيضا يقع تعارض بين السندين. لماذا؟ لأن لا يمكن للشارع أن يعبدنا بصدور كلا الخبرين مع عدم إمكان الجمع العرفي بين الدليلين. لغون هذا، لغون هذا. إذا لا يمكن الجمع العرفي يعني نعلم بأن ظاهر أحد الخبرين لا يراد، لكن أيهما الذي لا يراد لا نعلم، لا يمكن الجمع العرفي. من اللغة أن يعبد الشارع صدور الخبرين. هنا يقع تعارض بين السندين. من الأول أكرر، إذا تعارض بين السندين لا يقع إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان هذا الخبر قطع دلالة وجهته، وذاك أيضا قطع دلالة وجهته، هنا لا يمكن أن يعبدنا الشارع في الصدورين. يقع تعارض بينهما في حد الصدورين، أحدهما لابد أن يكون صادر والآخر ليس بصادر. لكن أيهما الصادر؟ نقول مثل الأشهر، مثل الكهار، مثل الكتاب، لكن مثل الآخر. إلى ما لا يمكن أن يقال صادر يعبدنا الشارع في صدورهم. لماذا؟ لأن من اللغو أن يعبدنا الشارع بصدور خبرين مع الحجر في أحدهم. الحالة الثانية أن يكون ظنياً أحد الدلالة أو الجهة، لكن لا يمكن الجمع العرفي. أيضا هنا لا يمكن أن يعبدنا الشارع بصدور الخبرين لأنه لغو. من اللغو أن يعبدنا الشارع بصدور خبرين مع عدم إمكان الجمع بين ظهورين جمعاً عرفياً. وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما في حالة الحالة الأولى. أقول يا إخوة، انا احسنه في عبارة الاخر صار تقديم وتأخير. تستهلون انتو هذا الشيء وما تستهلون؟ لان بعض مرات واحد تريد البنها مشتري الشيء بعدين الكتاب النساخ لما يردون يكتبون العبارة قد هذا الهامش يكتبوه في غير موضعه. يا هو نفسه وصاحب الكتاب بعض مرات ما شيء يصير عندي لا طويلك هامش صارت طالعة للهامش مرة مدة شهر شهرين سنة سنتين لما ندري ترجع انت بعض مرات تشتبه اصلا تكتب الهامش في غير موضعه. فاذا انا احتمل هكذا وانما يكون التعارف في غير هذه الصوره مناسب وين يكون ينكتب. قد القول ولا فرق فيها بين ان يكون السند فيها قطعيا او ظنيا قبل هذا يعني هذه تتصل بي بالجمله قول وبالجمله ما ادري شنو فالادله في هذا الصور وان كان الى اخره. وهذا قول وإنما يكون التعارض بحسب السند متصل بينا. القول ولا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعية أو غنية أو مختلفة في متصل بذلك مختلف بذلك. فإذا شلنا هذه الجملة وإنما يكون التعارض في غير هذا الصور وخليناها قبل ولا فرق العبارة تمشي عليه حلو حلو على عيش. وإنما يكون التعارض بحسب السند متى فيما في حالة حالة ولا فيما إذا كان كل واحد منها يعني من الأخبار من الأدلة قطعيا دلالة وجهة هاي الصورة الأولى وجهة عشر يعني لا يحتمل فيه تقية بل جزمان صار الواحد الواحد جهة الصدور جهة الصدور معناه هو هذا انه صادر للتقية او صادر لبيان حكم الواقعي اي كون صادر للتقية او لبيان الواقع هذا يقال جهة الصدور. فكنا كان لنا كان في جهة قطعية مثل كنا نجزم بانه صادر حكم الواقع وفقدوا ثلاثة قطعية عن النص في التعارض بين السنتين هذه صورة اولية. الصورة الثانية للتعارض بحسب السنة او ظنية يعني الدلالة او جهة ظنية لكن ليس للتوفيق بينهما بالتصرف في بعضهم او في الكون في احد ما او في الكون انا ايضا يستعرض بين السندين. ليش بصورة يقول ايضا يستعرض بين السندين ولماذا بصورة ثانية يستعرض بين السندين؟ يقول فانه التعليل لحصول التعارض بين السندين في الصورة الاولى في الصورة الثانية يقول فانه حينئذ يعني حين كون كل منهما خطي او كل منهما ظني ولا يمكن الجمع عوفي لا معنى للتعبد بالسند في الكل عقل نشار في كلا السندين في كلا الصدورين. ليش؟ اما بالصورة الاولى يعني اذا كان قطعيا سندين ودلالة وجهة ليش يمكن عقل نشار في الصدورين؟ لان نحن بكل واحد يو يجب الجمعة في جميع الازمنة يو يحرم الجمعة في جميع الازمنة اما لكل لكل احدهما هاي هذا الصورة الاولى السبب الجيدة يا اخي يا اخي او لأجلي واما من ياتها واما من ياتها هذه صورة الثانية او لأجلي انه لا معنى للتعبد في صدر هذه الصورة الثانية لا معنى لان يعبد النشر في صدوره مع فرح الانسان جمع العب بينهما جمع العب منكن وحسما ترى الواحد ما قد كل الظهور ما مراد او لأجل لا معنى تعبد وصولها مع اجمالها مع اجمالها يعني شنو اجمال الدلالة الدلالة هو اجمال يعني الظهور واحد حتما ما مراد بس كل الظهور ما مراد او لا الظهور ولا يمكن جمع عرفي فيقع التعارض بين عجلة السنة الحين هذا انت معنى فاذا بين في هاتين الصورتين يقع التعارض واما في هاتين الصورتين لا يقع التعارض. فصل التعارض مطلب جديد يا اخي نقول اذا كان عندنا خبران متعارضان ولا يمكن الجمع العرفي بينهم. اذا يمكن فورمان افزو يقول وياه فش انتو يقول وياه الاجماع مدعمه خاص مطلق ومقيد نص وابها نص وظاهر الاجماع جمع عرفي واضح. اذا ما يمكن جمع عرفي شو نسوي يا اخي؟ ما تقولي شو نسوي؟ القاعدة ماذا تقتضي؟ سقوط الخبرين، سقوط احد الخبرين، تأخير نظرك الشريف بالله. ما تقولي شنو هو القاعدة ماذا تقتضي؟ يقول قدس سره عن اي قاعدة تسأل؟ القاعدة الأولية أم القاعدة الثانوية؟ شلون من أول شو بضع شو أصل سؤال ما قاعد تعمل شو؟ القاعدة الأولية أم القاعدة ما قاعد تفكر القاعدة الثانوية أو الأولية؟ القاعدة الأولية يعني هذا مقصود عليه أنه مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية لأن قطعنا أخبار علاجية. تقول رجح المشهور رجح يقول وياي مخالف للعامة يقول وياي رجح المعدل شنو الموافق للكتاب مرة يتكلم بالأبعد نظر عن هذه الأخبار العلاجية نحن والقاعدة بنظرنا الشريف نحن والقاعدة ماذا تقتضي القاعدة هل تقتضي التفاقر أو حجية واحد هذه يسمى قاعدة أولية أو مرة نتكلم بالنظر إلى أخبار العلاجية يعني لو نظرنا إلى الأخبار العلاجية إلى الشرع الإسلامي الشريعة الإسلامية ماذا تقتضي موقف الشريعة ماذا هل التفاقر أم سخير أو غير ذلك أو قاعدة ثانوية الآن في درجة بين القاعدة الأولية والسامع حينما يسمع هذا البحث الشيخ يقول شيخ هسه ما عندكم شغل ما عندكم عمل يا جماعة ليش يقول لنا إذا أكو قاعدة ثانوية من الأخبار ما فائدة البحث في القاعدة الأولية ثم القاعدة الأولية تقتضي التفاقر أو التفجيع ما دام عندنا أخبار علاجية تأسس لنا هي القاعدة ما فائدة القاعدة الأولية ان شاء الله جل السبب تدري بعدين ان شاء الله يتضح السبب يا اخي ما تدري شنو قضية الاخبار العلاجية هي منها معارض هي منها معارض قضية هي متعارضة بينها لو ما كان متعارضة صحيح بحث عن القاعدة الاولية له لكن ما دام متعارضة يمكن لقان ان يقول بوية تتعارضية بينات نرجع للقاعدة الاولية على اي حال. القاعدة الاولية اشتقتضي سقوط الاثنين او سقوط واحد من الخبرين. القاعدة الاولية بنبرك الشريعة. يلا بنبرك الشريعة بسرعة الحاجة. القاعدة الاولية تقتضي سقوط واحد. ليش? لان الكاذب الذي نعلم بكذبه كم? عدده كم? عدده كم? واحد او اثنين. احد الخبر نعلم بكذا فالساقط هو احد الخبر يعني هو الذي نعلم بكذا دون كلا الخبر كلا الخبر لا يصف لانه لا نعلم بكذا واحد نعلم بكذا حينما يقول احد الخبرين تجب الجمع والخبر الثاني يقول تحرم الذي تعلم بكذا دراسة هنا فيه واحد فذلك هو الواحد يصف دولة الى الخبر فمصدر القاعدة سقوط واحد ولكن يمكن ان يقال صحيحا الذي نعلم بكذب واحد لكن واحد غير صحيح ويحتمل هذا يحتمل ذاك بما ان الذي نعلم بكذب غير معين فالمناسب سقوط كل من الخبرين لكن يسقط كل من الخبرين في مدلوله الخاص يعني هذا يقول بالوجوب يسقط في الوجوب ذاك يقول يحرم يسقط في الحرم اما في غير مدلوله الخاص في المدلول المشترك ما مدلول المشترك شنو هو؟ نفي الاستحباب، لان الذي يقول واجب ينفي الاستحباب، الذي يقول حرام ينفي الاستحباب. في نفي الثالث ما غير متعارضه فلا يسقط، فيسقط كل منهما في مدلول الخاص المطابقي دون النفي الثالث. انتهى يا اخي المسار التكاملي كما اول فارس. محصل هذا الفصل الى عنوان شفيرة للتسطيق والعنوان بالقلم الاحمر كل شيء فيها. مقتضى القاعدة الاولية في تعارض الخبرين، وخلي رقم واحد حتى تنتهي لسان القارئ انه رقم اثنين شنو راح يجي، رقم اثنين شنو بعدين في الفصل الاخر. مقتضى القاعدة الثانوية في تعارض الخبرين، ومقتضى القاعدة الاولية ماذا؟ هو تفاوت كلا الخبرين. ليش؟ لأن وإن لم نحن إلا بكذب واحد، لكن بما أن الواحد غير معين يحتمل هذا الكلام فيسقط كل منهم. خلاص خلاص يا أخي، فقط العبارة فصل. التعارض وإن كان لا يوجب، هذا مقتضى القاعدة الأولية جدا، إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا. يعني سقوط حجيتهما رأسا انما تكون مرضى بسلي احدهما واحد يصدق ما عندنا بكذا، حيث لا يوجد يعني التعارض الا الحين بكذا واحد، اما الثاني ما كان بكذا لا يكون لا تمنع عن حجية الاخر. التعارض من اول العبارة اقرأ العبارة من اول اصلا. التعارض وان كان لا يوجد الا سقوط احد المتعارضين، حيث لا يوجد الا الحل بكذب احدهما الا ان حيث كان بلا تعليل، يعني ذاك الواحد اللي نعم بكذب ما معين ولا عنوان واقعا، يعني ما له العنوان، حيث كان بلا عنوان واقعا، هاي عنوان واقعا ولا عطف عليه تعليل، يعني او بلا تعليل الا حيث كان بلا تعليل، الا انه حيث كان بلا عنوان واقعا ما معين ذاك الواحد. ليش؟ فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك، يعني ذاك الواحد الذي يعلم بكذبه لا يعلم كذبه إلا كذلك، يعني العنوان أحدهما أما من دون تعليل ما نعلم. فالذي يعلم بكذبه كان واحد، وإن كان هو من المحتمل كذبهم اثنيناتهم، هذا التفت كذب رجعنا حتى العبارة تتضح. افرض احنا الذي نحتمل كذبه اثنيناتهم نحتمل ذاتي، لكن الذي نعلم هو نكتب نقول والله بالنسبة لأحد ما نحلف على كذا، لذلك يقول وإن كان على المحتمل كون كل منهما كاذب، لكن الذي نعلم واحد أقول هاي كلمة واحتمال فيها خلل، فيها ركة، فيها مسامحة واضحة. شنو احتمال؟ وإن احتمال واحتمال شنو؟ لانه لم يعلم كذبه الا كذلك، يعني الذي علم كذبه الواحد غير المعين، وان احتمل يكون كل منهما كذلك، لكن الذي نعلم الواحد فقط، واحتمال اصلا تركيب غلط، ما ادري شلون مخربط، ما ادري شلون يا اخي. على اي حال من اول اعتبار، من اول تمشي وياي من اول يلا، الا انه حيث كان بلا تعيين، يعني ما معين هذا الواحد، لم يكن جواب علما الا انه حيث لم يكن واحد منهما بحجة، يعني لا هذا حجة في خصوص معدل وهو الوجوب، ولا لا حجة في خصوص معدل وهو الحرمة، لم يكن لا هذا ولا ذاك واحد منهما. شنو واحد منهما؟ انت خاطر تشكيل في العبارة، يعني اذا ما تتصور لم يكن واحد منهما، يعني قلت فمن واحد ما يكون حجة، ما ثاني حجة، لا لم يكن واحد منهما، يعني لا هذا ولا هذا في خصوص معدة، لا هذا حجة من وجود، لا ليش العدل التعريف في الحجة اصلا ما معين الحجة اصلا، لا يعني ذاك الذي هو حجة وليس بكاذب ما معنى لا هذا ولا هذا. فكلاهما يصف في خصوص معدة، اما في نفي الثالث يعني في نفي الاستحباب يقول نعم يكون نفي الثالث في احدهما، يعني يمكن ان نفي الثالث في احدهما، لان الواحد ما حجه جذبا واقعا وان كان غير معين، وينفي سواء كان هذا او كان هذا، ينفي بالثالث الاستحباب سواء كان هذا او ذا، لبقاء يعرف الإبادة الأحزاب المعين وطرحيتي على ما هو عليه يعني من عدم التعين. لذلك يعني لنسي هذا الاحتمال الثالث وهو الاستحضار. فننسى الاستحضار بذاته لا بهما مو باثنيناتهم غلط باثنيناتهم. ليش؟ لان اثنيناتهم غلط المفروض واحد من حبيب جسما ماذا عليك بحجة ثالث. فنسي الثالث لا بكليهما لان واحد كاذب بل باحدهما هذا غير المعين الذي هو غير الكاذب وغير المعين لانه على اجماله يمكنها ان ينفي هذا الثالث. هذا بناء على نرجئه الى قد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.